بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في كتاب السير: ولا يصح استئجار مسلم لجهاد، ويصح استئجار ذمي للإمام، قيل ولغيره، ويكره لغاز، قتل قريب ومحرم أشد. قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل. عندما يذهب الإمام مع المسلمين للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، فالقتال فريضة على المسلمين جميعا. وقلنا إنه إما أن يكون فريضة كفاية، وإما أن يكون فرض عين. فإن كان فريضة كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. وإذا كان فريضة عين، فيجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، إذا عم البلاء على المسلمين فالكل يجب عليهم أن يدافعوا عن بلاد الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإمام أن يستأجر بعض المسلمين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هل يصح ذلك العقد أم هذا العقد عقد باطل؟ هذا العقد عقد باطل، كأنما نستأجره. لو قال لك إنسان: قم فصلي الظهر ولك علي أن أعطيك عن كل فرض تؤديه، الظهر دينار، العصر دينار، المغرب دينار، عند ذلك هل يجب عليه أن يوفي لك بشيء؟ إنما تفعل شيئا عن نفسك، فعند ذلك لا تستحق أجرا، والعقد غير صحيح. وكذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يقع عن المجاهد فريضة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قد يقول قائل: هؤلاء الذين يعملون في الجيش عندما يحدث القتال، بقتال أو بغير قتال، يأخذون أجرهم، وهل هذا هو الأجر على القتال؟ نقول: لا، إنما هؤلاء يأخذون مرتبا لهم، أما الجهاد فواقع منهم. إذن سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لهم مرتب خاص، لأنهم تركوا أعمالهم والتزموا التدريب والعمل والنشاط في هذا السلك، فقد جعل لهم مرتب خاص. أما بالنسبة للأجر على القتال فلا أجر على القتال أبدا، لأن القتال إنما وقع منهم ولهم. طبعا إذا تعين القتال عليهم فلا أجرة لهم. عند ذلك قال: ولا يصح استئجار مسلم للجهاد أو لجهاد. بعد ذلك قال: ويصح استئجار ذمي للإمام. أحيانا يضطر الإمام لبعض الأعمال العسكرية، ابتداء من النقل وانتهاء بعمل بعض الأجهزة، أن يستعين ببعض اليهود أو النصارى مثلا، فهو شريطة أن يأمن كيدهم ومكرهم عند ذلك، أو يستأجر دوابه، أو أن يستأجر مثلا، في ذلك الوقت كانوا يستأجرون الخيل، يستأجرون الدروع، يستأجرون الأسلحة. هل من الممكن أن نفعل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا من صفوان فقال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، أي إذا ذهب شيء منها أنا أعيده إليه. ولذلك من الممكن أن يأخذ بعض الأشياء التي تخص أهل الذمة، وبعد ذلك يعطيهم الأجر بعد ذلك، وهذه أيضا في معاهدة المسلمين مع أهل الذمة ما يتضمن ذلك، لأن في المعاهدة هم يدفعون الذمة وعلى الإمام أن يحميهم. من ظروف الحماية أن يأخذ مثلا الدواب الخيول التي عنده ويؤدي لهم أجرتها بعد انتهاء القتال. بعد ذلك قال: قيل ولغيره، يعني هل من الممكن أن يستأجر بعض الناس الذين هم من أهل الذمة، يعني ليس للإمام فقط؟ الغالب أن هذا الأمر جاء بصيغة التضعيف قيل، لأن أمر الأمة إنما يتعلق بالإمام، والآحاد لا تقوم بهذه المصالح العامة. إذا كان كل واحد من المسلمين يقول أستأجر فلان أستأجر فلان وأنا أدفع له الأجرة، قد يأتي بعض الكفار الذين لا يؤتمنون على ذلك والإمام أدرى بهم، عند ذلك نقع في مشاكل كثيرة، فالأولى أن يكون ذلك للإمام. لذلك قال الشيخ وجاء بها بصيغة التضعيف قيل ولغيره، أي أن يستأجر ذميا من أجل القتال. بعد ذلك حتى قالوا إن الاستئجار في بعض الأمور بالمجهول من باب الجعالة ذلك جائز، وقد كانوا يستأجرون بعض الكفار ليدلون على مداخل القلاع، وذلك في مقابلة شيء من المال أو بجارية من هذه القلعة تعطى لهذا الذي دل على باب القلعة السري الذي يدخل منه المقاتل. ويكره لغاز قتل قريب. الغازي في سبيل الله تبارك وتعالى أحيانا يصادف كما حدث بين المسلمين وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار وأهل مكة من الذين بقي كل واحد منهم على كفره، فإذا رأى الإنسان قريبا فالقريب تحمله الشفقة والندامة على أن يضرب هذا القريب، والإنسان بشكل عام مأمور يعني بصلة الرحم، وقتله كأنه قطيعة للرحم، مع أن هذه الكراهة هي كراهة يعني تنزيه وليست كراهة تحريم. وأيضا قتل قريب محرم أشد، وقتل محرم أشد، يعني المحرم عندما يكون قريبا له من ولد أو أب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الصديق رضي الله عنه من قتل ولده عبد الرحمن، وكذلك منع أبا حذيفة من قتل أبيه يوم بدر. واستثنى الشيخ فقال: قلت إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الله أو ذكر الرسول أو ذكر هذا الدين بسوء عند ذلك فلا بأس بأن يقوم بقتله، والله تبارك وتعالى أعلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في مسألة الإيمان فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، في بعض الروايات. بعد ذلك قال: ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مسلم. يعني نحن عندما نقاتل الناس على قسمين: مقاتلون وتبع لهؤلاء المقاتلون. المقاتلون هم الذين حملوا السلاح وجاءوا إلينا، والناس الذين في بيوتهم من نساء وأطفال وخنافة ومجانين وصبيان، كل هؤلاء لا علاقة لهم في المعركة. عند ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ونهى عن قتل الرهبان، ونهى عن قطع الأشجار. طبعا هذه المسألة إذا لم يكن هؤلاء جميعا يقاتلون، طبعا إذا قاتلوا قتلوا قولا واحدا، أما إذا لم يقاتلوا وكانوا في مأمن فهل علينا أن نقوم بقتلهم؟ لا، لا يجوز لنا أن نقتلهم، لكن يجوز لنا أن نضرب الرق عليهم، يعني إذا وقعوا في أسرنا وصاروا أرقاء عند ذلك فهذا إضعاف لمن؟ للكفار، وهذه غنائم للمسلمين. طبعا إذا رأينا بعض هؤلاء النساء ممن يهيج على القتال، ممن يزيد، ممن يعطي النبلة، هذا نوع من أنواع القتال، فهؤلاء يقتلون قطعا، ويجب قتل راهب، ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر. يعني هؤلاء بشكل عام الذين لم يحضروا الصف ولم يظهر منهم قتال، فهؤلاء يعتبرون من الأحرار المكلفين، فقتلهم كغيرهم سواء، لأن الله سبحانه وتعالى قال اقتلوا المشركين، وهم داخلون في قتل المشركين. ولكن كما قلنا آنفا، يعني الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قتلهم، لأنهم إنما يسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم، قال فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم. طبعا عندما صاروا سبيا صاروا غنائم توزع على المقاتلين في سبيل الله عز وجل. بعد ذلك قال ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة. جئنا إلى بلد من البلاد فوجدنا أن الكفار قد تحصنوا بحصن من الحصون، أو جاءوا إلى قلعة من القلاع ولا سبيل إليهم إلا بأن نهدم بعض البيوت، أو نقطع المياه، أو نقطع الأشجار، أو نلقي عليهم الحيات والعقارب، أو نفعل أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال وخذوهم واحصروهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف، والنبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق عليه، والمنجنيق مما يعم به الهلاك، ولذلك لو ضربنا فيه وفعلنا ما يشبهه فهذا شيء يعني من أعمال الحرب، وهذا شيء جائز. نتلف الزرع، نقطع المياه، نقطع كل الموارد التي تأتي إلى القلعة مما يؤدي إلى استسلام أهل القلعة لنا. أما مسألة تبييتهم فهذا التبييت الذي يكون وهو يعني أن تأتي الإغارة عليهم، والإغارة عليهم إنما تأتي بدون علم منهم، فما إن يصبحوا حتى يروا أن المسلمين قد أحاطوا بهم وأغاروا عليهم ليلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق صباحا، وعندما أغار عليهم صلى الله عليه وسلم وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء فقال إنهم يبيتون مع نسائهم وذراريهم، فكيف نغير عليهم جميعا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك فقال هم منهم، يعني لو أصيب بعضهم بشيء فإن الآية عامة اقتلوا المشركين. يحتمل مسألة أخرى، فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب. قد يكون عند الإغارة يوجد بعض الأسرى من المسلمين في الداخل، فما الحكم في ذلك؟ قد يصاب ذلك المسلم بقتل من أسلحة المسلمين، أو يصاب ذلك التاجر المسلم أيضا بسلاح المسلمين. نقول إن الجهاد متعين على المسلمين جميعا، وقتل هذا الفرد مظنون وليس متحقق، ومتوقف مصلحة الجماعة على القتال في سبيل الله عز وجل، فنحن نقاتل. فإن مات هذا التاجر أو مات هذا الأسير رزق الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى وانتصرنا على أعدائنا، وإلا كان المشركون يأتون إلى بعض تجار المسلمين أو بعض أفراد المسلمين فيتترسون بهم، وبعد ذلك يتعطل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا سبيل لهم إلى ذلك أبدا. قال ولو التحم حرب فتدرسوا بنساء وصبيان جاز رميهم. نبدأ أولا، هنالك حرب ما بين المسلمين والكافرين، وقد علم الكافرون أنه لا يجوز لنا، بل نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. فإذا كان النساء والصبيان منهم فهم قد أوقعوا نساءهم وصبيانهم في حرج من الأمر، ولذلك عليهم أن يتحملوا النتيجة، ولذلك يقذفون ولو تترسوا بنسائهم ولو تترسوا بأبنائهم. وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدعو ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم. يعني نحن منتصرون لا محالة، من خوفهم تترسوا بالنساء، يعني جعلوا أمامنا، أمام ناظرنا، أمام أعيننا أن هذه الجبهة إنما فيها نساء لا يقاتلون، أو فيها أطفال لا يقاتلون. في هذه الحالة نحن منتصرون لا محالة، هكذا كان التقدير بالنسبة إلينا، فالأولى أن نغنم هؤلاء غنيمة لا أن نقتلهم. ولم تدعو ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم. وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدعو ضرورة إلى رميهم تركناهم. قد يكون التترس استطاعوا أن يأخذوا بعض الأسرى من المسلمين ووضعوهم في الجهة الأولى من القتال، إذا وجدنا عدم الضرورة إلى قتلهم تركناهم، وإذا وجدنا الأمر والضرورة إلى قتالهم قاتلناهم، وهذا شيء عام. إذا صار عندنا عدة أحوال، المسلمون مع الكفار، رجال مع رجال، هذا قتال لا خلاف فيه. إذا تترس الكفار ببعض نسائهم وذراريهم جاز الأمران، إذا دعت الضرورة نقتلهم، لم تدعو الضرورة تركناهم. أما إذا تترسوا بمسلمين كذلك الحكم، إن دعت الضرورة إلى رميهم رميناهم، وإن لم تدعو الضرورة إلى ذلك تركناهم. الآن إنسان دخل في الصف، فما حكم الخروج من الصف؟ يعني كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول عندما خرج من الصف وانحاز بثلث الجيش وعاد إلى المدينة المنورة، ما حكم ذلك؟ ويحرم الانصراف عن الصف. إذن أي إنسان مهما كانت النتيجة عند التقاء المسلمين، عند التقاء المسلمين مع الكفار، لا يجوز بحال من الأحوال أن نترك صف القتال في سبيل الله عز وجل، لأن هذا الأمر قد تعين علينا، وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عد السبع الموبقات عد الفرار يوم الزحف من الموبقات. ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا، قال إلا متحرفا لقتال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر في بدايته أن الواحد يقابل العشر، بعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى الواحد يقابل الاثنين، إذا قابل الواحد الاثنين وجب القتال، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. إذن لو كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين وجب عليهم القتال، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فمن الممكن أن يفعلوا شيئا من التكتيك الحربي حتى تنعزل صفوف الكفار عن صفوف المسلمين لئلا يقع المسلمون في هلاك. قال ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلين إلا متحرفا لقتال، يعني إذا كان ينتقل من مكان إلى مكان آخر، أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها. طبعا قد نرسل بعض الجنود من أجل أن يعلم فرقة أخرى لتلحق بهم إلى غير ذلك وتنضم إليهم، هذا معناه في كل حال. أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها، ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح. يعني إذا تحيز إلى فئة بعيدة، أخذنا من هذه المعركة فرقة ثم حولناها إلى جبهة أخرى، هل من الممكن أن نفعل ذلك قريبة كانت أو بعيدة؟ نعم، ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح. كان سيدنا عمر يقول أنا فئة لكل مسلم، ما دام أنني أذهب إلى القتال فأنا فئة مع كل مسلم. وكان سيدنا عمر في المدينة، وكان له جنود في العراق، وكان له جنود في الشام، وكان النبي وكان رضي الله عنه من الممكن أن يحول من منطقة إلى أخرى. ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته، يعني غنم في مكان ما وبعد ذلك عاد إلى منطقة أخرى من الجيش، فهل يشارك هذا المتحيز الجهة البعيدة أيضا فيما غنم بعد مفارقته لهم؟ لا. ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح، ما دام ينتقل من نفس الجبهة من مكان إلى آخر وبعد ذلك وزعنا الغنائم فله المشاركة فيها. فإن زاد، قال في الأول إن لم يزد عدد الكفار على مثلين، فإن زاد على مثلين جاز الانصراف، إلا أنه يحرم انصراف 100 بطل عن 201 ضعفاء في الأصح. يعني نحن عندما نقول مقاتل يقابل مقاتل، الأصل في المسلمين أن المقاتل يقابل 2 من المقاتل، لكن إذا زاد العدد عند ذلك لهم الانصراف. إذا صار عدد الكفار 201 والعدد 100 عند ذلك بدأ أمر الإذن بالانصراف. لكن أحيانا واحد يقاتل، عندنا أبطال أشداء 100 لكن عندهم أقل منا شأنا، لو كانوا أكثر من ذلك فنحن قادرون على أن نقاتلهم. وقد يعني لو نظرت إلى تاريخ العالم الإسلامي عند ذلك ترى أن عددا كبيرا كان في جيوش المشركين وأن العدد كان قليلا في صفوف المسلمين، لكن الله أوقع في قلوبهم الرعب وانتصر المسلمون الأقلة، فلم ينتصر المسلمون في يوم من الأيام بكثرة عدد أو كثرة عدة. وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج له. وكانت العادة أنه يعني يخرج قائد من هنا أو قائد، فارس من هنا أو فارس من هنا، وإذا قتل القائد أو الفارس عند ذلك تتزعزع صفوف الذين قتل فارسهم، فهل لنا أن نفعل ذلك؟ كانت المبارزة في معركة بدر، لم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المبارزة أيضا عندما خرج سيدنا عبد الله بن رواحة وابن عفراء، نعم كذلك هذه المبادرات التي كانت بين سيدنا علي وعدد يعني من المشركين، تجد أنهم كانوا قبل بداية المعركة يتبارزون ولا ينكر عليهم الإمام. قال فإن طلبها كافر استحب الخروج له، وإنما تحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام. يعني مسألة المبادرة تحتاج إلى رجل قوي شجاع متدرب قادر عنده يعني تدبير في الحروب وتدبير في المبارزة، وإن أمر الدعاية العامة للحرب يتوقف على هذا الأمر، لذلك لا يخرج إلا من علم في نفسه القدرة على ذلك. وإنما تحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام، الإمام العام أو ما ينوب عنه كأمير الجيش. طبعا بعض الفقهاء قال يشترط في ذلك أن يكون حرا لا عبدا، وأن لا يكون فرعا، يعني هنالك أب يريد أن يقاتله، أو هنالك مديون فهذا عليه دين، وهذا يعني إنما إلقاء في أصل التهلكة ولو أذن له ذلك الإنسان. ويجوز إتلاف بنائهم، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. طبعا نحن الأصل لا نتلف، ولكن إذا بدأ الأمر ووجدنا أن الحصار لا يتم إلا بذلك، فقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقطع نخيل بني النضير صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى سمح بذلك، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لماذا نزلت هذه الآية؟ قال واحد من الحصن: إن هذا لفساد يا محمد وإنك تنهى عن الفساد، فنزل قوله سبحانه وتعالى. إذن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وهذا رد عليهم. إن الفساد أن تبقوا على الكفر وأن تحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. والله سبحانه وتعالى وصف الكافرين فقال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إذن هم الذين تسببوا في ذلك. قال: ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم. أما مجرد الإفساد كما يفعل عدونا، يأتي إلى بعض المحاصيل، بعض أشجار الزيتون، بعض البيوت فيهدمها، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وكذا إن لم يرجع حصولها لنا فإن رجي ندب الترك، يعني النصر مقدم على الغنيمة. ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره. يعني بالنسبة للحيوان، إما أن يكون مأكولا فمن الممكن أن يذبح ويؤكل، أما إذا كان غير مأكول ويقاتلوننا عليه كأن كان آلة للقتال ولا نستطيع أن نغنمه، مثلا جاءوا ببعض الفيلة، هل يجوز لنا أن نقتل هذه الفيلة؟ اليوم يقاس عليه، هل يصل لنا أن نفجر هذه السيارات وهذه الدبابات التي عندهم؟ نعم، لأنها آلات يركبون عليها. وكذلك هل يجوز لنا أن نبدد كتبهم، أن نبدد يعني الأشياء التي فيها أشياء تتنافى مع الإسلام من شعوذة ولا يمكن الانتفاع بها بحال من الأحوال، أن نبدد خمرهم إلى غير ذلك من الأمور. فإن رجي ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم، قال أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم. بعد أن صار غنيمة ربما جاءت لهم جولة من أجل أن يأخذوه فقتلناهم من أجل أن لا يجدوا شيئا يأخذونه بعد ذلك. ثم قال الشيخ: أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره، عند ذلك يجوز القتل. قال الشيخ: فصل: نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا ربوا. والحمد لله رب العالمين.